قالك في نهار من النهارات كان شحا وولده يحضروا في دبشهم باش يمشوا للبلاد اللي بحذاهم. عاد ركبوا على ظهر البهيم وقصدوا ربي. في الثنية وهما متعديين على مركز صغير يلقوا الناس تغزرهم غزرة ما تعجبش، ويقولوا شوف يا جماعة ما صح قلبهم، زراو زراكبين على بهيم قريب يقتلوه. يا أخي قريب يوصل المركز اللي بعده شحا قال لولده براه بطنتي من فوق البهيم وكمل على سقيك باش الناس ما تبداش تعلق. عاد كي دخلوا المركز هي وقامت الناس تقول شوفوا هالبوض ظالم مخلي ولده يمشي على سقيه وهو متكي مرتاح فوق البهيم. كهو كملوا على رواحهم. وكي قريب يوصلوا للمركز اللي بعده شحا قال لولده تعرفش كيفاش، اقعد انت على البهيم وخلينا نمشي. هما دخلوا المركز والناس بدات تقول مالا ولد هذا ومالا تربيه متربيها، مخلي بوه راجل كبير على سقيه هو متنصب على البهيم كي سيد السلطان. طلعت له عاد شحاو قال لولده بالحرام لا عاد تركبوا هالبهيم، خلينا احنا زوز ماشيين وتو نشوفوا شو يقولوا علينا. عاد هما هكك وصلوا للبلاد اللي كانوا ماشيين لها. اول ما دخلوا الناس بدات تتفيسخ عليهم وتقول اه يا وضني مالا زوز مهبله عندهم بهيم وماشيين على سقيهم. يا اخي تعرف قال شحا؟ قال لهم يلعن بوها الحمار هاني بايعوا.